قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسلكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فات به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وأزى يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال إن حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرضي وأخاه وابعث المدائن حافظين. وابعث المدائن حافظين لا تكل بسحر عليم. فجمع الساعة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس أهل مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن مقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم قالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. فقام موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم بخلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى نسي عبادي إنكم متبعون. فأظهر فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخذناه من جنات وعيون وكنوز ونقم كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأرجعوهم مشرقين. فلما ترى جمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فلقد كان كل فرق كالصوت العظيم. وألبسنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومعه أجمعين. ثم أغرق الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتلو عليه نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمع لكم إن تدعون أو ينفع لكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنه عدو لي إلا رب العالمين. فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أفعل أجفر خطيئتي يوم الدين فإنه عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي يفعل أجفر لي خطيئتي يوم الدين ربي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني ويبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني ويبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين قيل له أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصركم أو ينتصرون فكفبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلهن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال له أخوه نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجزي إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون